السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإما شاع في أوساط غير المسلمين وانتقل إلى بعض أوساط المسلمين كذلك ما يسمى بكذبة شهر أبريل. وقد بدأ شهر أبريل فيبدو أن هذا موسم الكذب. الكذب اتفقت الشرائع السماوية على تحريمه، اتفقت الفطر البشرية السوية على قبحه. ارتكابه معصية واستحلاله كفر. القاعدة العامة في استباحة المعاصي واستحلالها أنها كفر. فرق بين من يرتكب المعصية وبين من يعتقد جوازها ويعتقد حلها. فاعتقاد حل المعصية تنتقل بالمعصية أو ينتقل بالمعصية من إطار المعصية إلى إطار الكفر. فالكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وهو من آيات النفاق وعلاماته. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان. لم يأتي في الشريعة جواز الكذب أو الترخيص في الكذب إلا في أمور محددة ثلاثة: لا يترتب عليها أكل حقوق، ولا سفك دماء، ولا طعن في أعراض. بل هذه المواضع كما لو تأملتموها فيها إنقاذ للنفس وإصلاح بين متخاصمين، أو مودة بين زوجين. لم تأتي الشريعة بلحظة، بيوم، بساعة تفتح الباب على مصراعيه يكذب في من شاء كما شاء كيف شاء. وتحريم الكذب مما ثبت في الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع المسلمين على مدار القرون. وأشنع الكذب أن يكذب المرء على الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكلمة المباءة التي يبوء إليها الشخص أن يرجع إليها رجوع استقرار. والمباءة هي المستقر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ، هذا مكان استقراره ومكان إقامته، فليتبوأ مقعده من النار. من الكذب ما يكون على الخلق، هذا الكذب على الله عز وجل أو على الرسول. في كذب يكون على الخلق، ففي حديث أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثة، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل والمنان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الأيمان الفاجرة التي يحلفها التجار لكي يروجون سلعهم فيكذبون ويقسمون على ما يكذبون به، يقسم أنه أعطي في هذه السلعة كذا وكذا، أو أنه تكلف فيها كذا وكذا، أو اشتراها بكذا وكذا، أو يخفي عيوبها ويكذب. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. من صور الكذب المحرم أيضا الكذب في الرؤيا، يعني شخص يدعي أنه رأى وأنه حلم شاف رؤى أو شاف يعني أحلام، وبعض الجهال المتنسكين يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى يعني أبا بكر، وكما يكذب في الواقع يكذب أيضا في عالم الرؤى وفي عالم الأحلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس: من تحلم بحلم لم يره، ادعى أنه رأى رؤيا ولم يكن قد رأها، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. تعرفون حبة الشعير، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كيوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. اللهم اهدنا سواء السبيل. أيضا المنع من أن تتحدث بكل ما تسمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا تجعل أذنك تستوشي وتستجمع الأخبار التي يتناقلها الناس ثم تروجها، تصل إليك فتطير منك إلى الآفاق من غير تحر ولا تثبت ولا تبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي الآن بتتيح هذه الفرصة وتغري بها وتحرض عليها، وكثير من أخبارها يحتاج إلى تحقيق وإلى مراجعة وإلى روية. اللهم اهدنا سواء السبيل. من أنواع الكذب المقبوح الكذب في المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. حديث أبي هريرة: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال: إني لا أقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. من المنهي عنه أن تروع أخاك ولو على سبيل المداعبة والممازحة والضحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، حيث حاجة عشان يدور يبحث بين ريها فيصيبه هلع وفزع، أنت تضحك وتراه أنها حياة مزحة لطيفة وهي مزحة ثقيلة وسمجة. ورد النهي عنها في النصوص الشرعية الصحيحة. في حديث في عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال: ما يضحكم؟ قالوا: لا، إلا أننا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. بل الكذب حتى في مداعبة الصبيان، فينبغي الحذر من الكذب حتى وأنت تحدث صبيك وتداعبه. لقد روى عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيننا، فقالت: ها تعالى أعطيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ هتديله إيه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. طفل تعالى لي من هذه الحال، فعلا لابد أن يكون فعلا ناوي تديله حاجة وناوي تصدق، ولا تستخدم كلمة إن شاء الله استخداما يبغضها إلى قلب الطفل. أحيانا إذا أردت أن ألا تعطي أو أن تخلف وعدك تقول إن شاء الله وتكررها حتى أصبحت كلمة مبغوضة إلى قلوب الأطفال. قل بس ما نقولش إن شاء الله، ارتبط في ذهن إن شاء الله دي تعني كنسليشن، تعني إلغاء الموضوع، تعني ما فيش. ممكن تحصل مرة، ما هو الشخص إذا علق الأمر بالمشيئة أصبح في الحل، لكن لا تبتز هذه الكلمة ولا تستهلكها حتى تصبح مبغوضة إلى نفوس من تتعامل. في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. وأن تكذب لإضحاك الناس، ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. والكذب عاقبته مشؤومة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الكذب يهدي إلى الفجور، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب طبعا شهادته مردودة وشهادته غير مقبولة، مجروح مطعون في شهادته لا يقبل، وبعدين تسويد الوجه يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ثم شق الشق، كذاب وكل به ملك لتعذيبه معه كلوب يأخذ شقه هكذا إلى أن يبلغ القفا. ومن ناحية الثانية نفس الشيء، فإذا فرغ هذا الشق الذي قد شدقه وشقه يعود ملتئما كما كان ليعاد تعذيبه. حديث سمر بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم، هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ بعد الفجر يسأل أصحابه: أحد شاف رؤيا؟ فيقص عليه، فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قص على أصحابه الرؤيا التي راها. ورؤيا الأنبياء وحي كما تعلمون، رؤياهم وحي معصوم. فقال: أتاني الليلة آتيان وإنهم ابتعثاني، قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وربما قال فيشق، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ وفي النهاية أخبروه أن هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. بعد هذه الجولة مع الكذب وسوء منقلب أصحابه ومغبتهم، نقول: يوم سن الفرنج كذبة إبريل غدا كل عمرنا إبريل. هم يردبوا في يوم واحنا بنكذب العمر كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جل من قلد الفرنجة منا قد أساء التقليد والتمثيل، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا قليلا. يوم سن الفرنج كذبة إبريل غدا عمرنا كله إبريل، نشر الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. نشر الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. سأل الله جل وعلا أن يأخذ من أصيلا لما يحب ويرضى ويحمينا ويعرف في أحمر المور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نخمتك ومن تحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.